هذا الفرزدق أو جرير نسيت يخاطب عمر بن عبد العزيز يقول خليفة الله يستسقى به المطر، حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر. نعم طيب، فقال خليفة الله وأقر حسب الرواية ما أنكره. فقال بعض العلماء يجوز أن تقول خليفة الله، لكنه من باب إضافة المفعول الشيء إلى فاعله، يعني بمعنى مخلوف الله، يعني أن الله استخلفك في الأرض وجعلك خليفة، وليس المعنى أن الله تعالى وكلك على عباده لأنه مثل عاجز عن تدبيرهم، كلا، لكن معناه أن الله جعلك خليفة في الأرض تخلفه بعباده، بمعنى تقيم شرعه فيهم. وقد قال الله تعالى لداود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، جعلناك خليفة في الأرض فاحكم. وقال بعض العلماء لا يجوز، لأن خليفة الإنسان لا تكون إلا عن غيبته، عن غيبة الإنسان المخلف، ولهذا قال موسى لهارون أخلفني في قومي، لأنه عليه الصلاة والسلام غاب لميقات ربه. ولكن الصحيح الأول، وأنه يجوز أن نقول خليفة الله لأن الله استخلفه في عباده ليقوم بعدله، ولا يعني ذلك أن الله تعالى ليس بحاضر، الله عز وجل فوق عرشه ويعلم كل شيء. وفرق بين استخلاف موسى لهارون وبين استخلاف الله تعالى هذا الخليفة في الأرض. الذين يقولون لا يجوز يقولون إنك تقول خليفة رسول الله، خليفة رسول الله، الرسول ما استخلفه، قال لأنك خلفت رسول الله في أمته، خلفته في أمته، انتبه، علما وعملا ودعوة وسياسة، يعني أن الخليفة يجب أن يكون خالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الأربعة، ما هي؟ العلم والعمل والدعوة والسياسة. شوف مسؤولية الخليفة ما هي هينة، علما بمعنى أن يكون عالما بالشريعة، بمعنى أن يكون عالما بالشريعة، ولهذا كان الخلفاء في عهد السلف الصالح كان الخلفاء هم العلماء. نعم طيب، فإن عجز فإنه يجب أن يكون له بطانة ذات علم بشريعة الله، ويجب أن يكون له أن تكون هذه البطانة ذات العلم بالشرع عالمة في أحوال العصر، أن تكون عالمة بأحوال العصر. ثالثا أن يكون لها قدرة على تطبيق الحوادث العصرية على الأصول الشرعية، عرفتم؟ يكون عندها قدرة على تطبيق الحوادث العصرية على القواعد أو على الأصول الشرعية. ليش؟ لأن بعض الناس عالم لكن ما يعلم أحوال الناس ومتطلبات العصر، فتجده يريد أن يفرض ما يعلمه دون النظر إلى الواقع، وهذا خطأ. فالواجب على العالم أن يكون مع علمه مربيا، بمعنى أنه ينظر إلى الواقع ليطبقه على إيش؟ الأصول الشرعية. ولسنا نقول ينظر إلى الواقع ليلوي أعناق الأصول الشرعية إليه، بل ليحمل الواقع على إيش؟ الأصول الشرعية. والحمد لله الدين الإسلامي أقول لكم لا يمكن تحدث أي حادثة إلى يوم القيامة إلا وفيها حل في الدين الإسلامي، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن الذي يفوتنا إما القصور وإما التقصير، إما القصور أو التقصير. أما أن توجد حادثة إلى يوم القيامة لا يوجد لها حل في الشريعة هذا مستحيل، لأن الله جعل هذا الدين باقٍ إلى متى؟ إلى قيام الساعة، فلا بد أن يكون فيه حلول لمشاكل العالم، وإلا ما صح أن يكون ديناً إلى يوم القيامة أو شريعة. طيب، أن يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في العمل، في العمل، بأن يكون قدوة صالحة في عمله، عباداته ومعاملاته وأخلاقه وسلوكه، لأن ليكون أسوة، لأنه هو اسمه خليفة وإمام، خليفة لمن سبقه وإمام لمن لحقه. شفت كيف؟ إذا نسميه خليفة ونسميه إمام باعتبارين ولا باعتبار واحد؟ باعتبارين، لا باعتبارين، خليفة لمن سبقه وإمام لمن لحقه، يعني اللي في عصره ومن بعده إمام له، واللي قبله هو خليفة. إذن لا بد أن يكون إماما في العمل، لا بد أن يكون إماما في العمل بأن يكون متسيا بقدر ما يستطيع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث، أن يكون إماما في الدعوة. الدعوة إيش؟ الدعوة إلى الإسلام، فيكاتب زعماء الكفرة، يكاتبهم يدعوهم إلى الإسلام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكاتبهم يدعوهم إلى الإسلام، ولا لا؟ ما أعلم. جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن قل لا تقسم طاعة معروفة. والإقسام فيه إلزام كالنذر. نعم. طيب، الإقسام إلزام، ما أقسم بالله إلا يلزم أنفسهم. قل لا تقسم، قل لا تقسم طاعة معروفة. طيب، ها؟ هنا لا شك، لكن وجوب الوفاء بالنذر يمنع القول بالتحريم في الواقع للعلة التي أشرنا إليها آنفا. طيب، استثنى المؤلف من وجوب الوفاء بنذر الطاعة إن لك على ربك ما استثنيت، فالإنسان على ربه ما استثنى هو معين، إذا نوى، إذا اشترط، هذه ثلاثة. أما إذا أطلق قال شهرا فهو ما أزم التشرط حتى لو بدأ، بدأ ما عنده نية، لكن الصحيح، نعم هو الصحيح، صحيح ما أزم. نعم، كيف؟ معتكف؟ لا، إذا نذر الاعتكاف. إيه؟ يدخل قبل طلوع الفجر. لا، إذا نذر الاعتكاف إن كان أيام يدخل قبل طلوع الفجر، إن كان الليالي قبل غروب الشمس. طيب، نعم. أي؟ لا لا، قلنا كلام المؤلف لا يلزم. نعم. لا، عند ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع. مكتوب؟ خذوا المذهب أنه إذا نذر صوم شهر سواء كان مطلقا أو معين يلزمه التتابع. الصحيح أنه لا يلزمه إلا أن يكون معينا أو نية أو شر. وسبق لنا أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. هذا بالنسبة لنصبه، لكن بالنسبة لمن وجه إليه الطلب فرض عين إذا لم يشغله عما هو أهم منه. مفهوم؟ طيب، وسبق أن الموجه إليه الخطاب في ذلك هو الإمام، وقلنا إن الإمام هو الخليفة الذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في أمور أربعة: في العلم والعمل والدعوة والسياسة. نعم، واستأذننا منكم أن نبسط القول في هذا، ولا أدري هل أنتم أذنتم أم لا. أذنتم؟ طيب، ها؟ طيب، في العلم بأن يكون لديه علما شرعيا يتمكن به من القيام بمهماته، قلنا فإذا لم يمكن نعم فلينصب بطانة عندها علم بالشرع وعلم بالواقع، والثالث وبعد إيش؟ وبعد نظر، يمكنها أن تطبق الواقع على الأصول الشرعية. واضح؟ لأن العلم لا يكفي، كثير من الناس عندهم علم بالعلوم الشرعية لكن ليس عندهم علم بالواقع، فيحصل في نظرهم تصادم بين الواقع والشرع. ومن المعلوم أن المؤمن إذا حصل عنده تصادم بين العلم والواقع بين الشرع والواقع سيقدم الشرع، لكن لو كان عند رجل له سعة أفق لوجد أن الواقع لا يخالف الشرع. واضح؟ طيب، وسبق أيضا أنه يخلف النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل بحيث يكون قدوة صالحة في دينه ومعاملته وأخلاقه وآدابه ووقاره وجميع أحواله، لأن الناس على دين أئمتهم. ولهذا تجد المدرسة إذا كان مديرها مستقيما صار الغالب على أساتذتها وعمالها وطلابها الاستقامة، والعكس بالعكس. والاستقامة الشخصية دعوة في الواقع، دعوة إلى الخير وإلى الحق، بل قد تكون الاستقامة الشخصية أقوى تأثيرا من القول. فإننا نجد كثيرا من الناس يقول بلسان طليق فصيح مبين، ولكن لا يتخذ أسوة لأن فعله يخالف قوله. لكن إذا علم الناس أن هذا الرجل يقول عن صدق وأن باطنه كظاهره صار أسوة للناس وإماما. طيب، الثالث الدعوة، وقلنا إن هذه الدعوة تتضمن عدة أمور. أولا الاتصال بزعماء الكفر عن طريق الكتابة أو المشافهة أو الرسول، يدعوهم إلى دين الله عز وجل، يعني لا تبرأ الذمة بالنسبة لولاة أمور المسلمين، لا تبرأ ذمتهم إذا سكتوا، بل لا بد أن يدعو رؤساء الكفر إلى دين الله عز وجل، اقتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كاتب الملوك والزعماء والأمراء في عهده، كتب إلى المقوس في مصر وإلى هرقل في الشام وإلى كسرى في العراق وإلى غيرهم. وهكذا، وهذا من وظائف الإمام. فإن لم يباشره بنفسه فليجعل من يباشره وينوب عنه بأن يكون لجنة من أهل العلم يتولون هذا الأمر، ويكون لديهم العلم بالشرع والواقع وسعة الأفق وحسن الأسلوب وعرض الدين الإسلامي على الوجه الأكمل الذي يجعل القلوب تميل إليه كما أنه دين الفطرة. كذلك أيضا من ما يتصل بالدعوة حماية الإسلام، حماية الإسلام بالدفاع عنه بكل ما يستطيع. أولا الحماية بمنع ما ينقص الإسلام أو ينقض الإسلام، منع ما ينقص الإسلام أو ينقضه، هذا واحد. وذلك بمنع الحرب التي تقام بين حين وآخر، إن صح أن أقول بين حين وآخر، لأن الصواب أن الحرب قائمة بين الإسلام والكفر منذ بدأ الإسلام، أليس كذلك؟ طيب، الحرب الذي حورب به الإسلام ينقسم إلى قسمين: حرب مادي بالسلاح والعتاد، وهذا لا أعتقد أن أحد من المسلمين يتقاعس عنه، بل لو رأوا العدو يأتي الأرض ينقصها من أطرافها فقاموا إليه وعرفوا عداوته. وهذا واجب على الإمام والخليفة أن يكون جيشا قادرا على دفاع العدو بقدر المستطاع، لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هناك حرب بسلاح أخفى وأنكى وأشد، وهو الحرب في الفكر والعقيدة والأخلاق. في الفكر يغزون المسلمين بأفكارها الدامة، يأخذونها إما من ملحدين وإما من منافقين. العقيدة أيضا هناك عقائد تنتمي إلى الإسلام أحيانا، أخذ إن شاء الله بينتهي الموضوع. هناك أيضا غير الأفكار اللي ترد من من من من الملاحدة والزنادقة، هناك عقائد تنتمي إلى الإسلام، عقائد تنتمي إلى الإسلام، عقائد منحرفة كما مر علينا في العقيدة الوسطية في الأصول الخمسة التي كان أهل السنة وسطا فيها بين طوائف هذه الأمة. لا بد أن نتحارب هذه العقائد الفاسدة. الثالث الحرب بالأخلاق. الحرب بالأخلاق هذا أيضا صعب. ليش؟ لأن النفوس ميالة إلى ما تدعو إليه هذه الفئة التي تسلط شررها، ولا أقول أضواءها، تسلطه على أهل المروءة والأخلاق العالية لتهدم مروءتهم وأخلاقهم. ويتمثل هذا في وسائل الإعلام، في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة. ولذلك تجد أعداء المسلمين يغزون المسلمين بمثل هذا. تأمل صحفهم، تأمل إذاعاتهم، وتأمل أيضا ما ينشرونه من بين المسلمين من المجلات ذوات الأزياء التي فيها أزياء لا أقول إنها جديدة على أزيائنا واستعمالها مخالف لعاداتنا، ولكني أقول إنها أحيانا تخالف اللباس الشرعي، تخالف اللباس الشرعي. فيجب أن نحمى الإسلام من هذه الأشياء. هناك أيضا شيء ثالث أو رابع في الأصح يغزون المسلمين به، وهو الاكتساب. الاكتساب بحيث يغرون الناس على الميسر والربا وغير ذلك بطرق كثيرة. فواجب فيدخل في حماية الدين الإسلامي أن نبين تجاه هذا الحرب الثاني الذي هو حرب الأشياء الثلاثة، وهي الفكر والعقيدة والأخلاق والمعاملات إذا شئنا، وذلك بأن نبين فساد هذه الأشياء الثلاثة، لأن بيان فسادها كسر للأسلحة، نكسر هذه الأسلحة ببيان فسادها، ثم نأتي بما هو أحسن منها فيما جاء به الإسلام. لأن كوننا نهاجم هذه الأسلحة بدون ذكر البديل خطأ، خطأ، لأن الناس يقولون أين البديل. ولهذا جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية ما يرشد إلى هذه الطريق، وهي أنك إذا أبطلت منكرا فاذكر ما يحل محله من المعروف. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، هذا منكر، فيه بديل، ها؟ وقولوا انظرنا واسمعوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاءه بالتمر الجيد الذي كان يأخذ الصاع منه بالصاعين والصاعين بالثلاثة، قال لا تفعل، عين الربا، رده. ثم أرشده قال بع التمر الجنيب الردي، نعم بع الجمع، بع الجمع التمر الردي بالدراهم، ثم اشتري بالدراهم جنيبا، يعني تمرا طيبا، يعني تمرا طيبا. فهكذا ينبغي للداعية إذا سد على الناس باب الشر أن يفتح بدله من أبواب الخير حتى لا يقع الناس في حيرة. طيب، ذكرنا الآن المكاتبة أو دعوة رؤساء الكفر الإسلام. ثاني، حماية الإسلام بصد هجوم الأعداء المادي، أو إن شئنا قلنا الحسي والمعنوي. كذلك أيضا مما يتصل بالدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا من وظيفة الإمام. والمعروف كل ما أمر به الشرع، والمنكر كل ما نهى عنه الشرع، هذا الضابط. وسمي الأول معروفا لأن الشرع عرفه وأقره، والثاني منكرا لأن الشرع أنكره. يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن لم يقم بذلك بنفسه وكله إلى من به الكفاية، وكله من إلى من به الكفاية يكون نائبا عنه في ذلك. ولا بد ولا يمكن أبدا أن تقوم الأمة الإسلامية أو تتحد إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فأشار بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا بعد أن قوله ولتكن منكم أمة إلى أنه إذا لم يكن ذلك تفرق الناس، وهذا واضح. إذا لم يكن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر كل واحد سلك سبيلا، وحينئذ تتفرق الأمة ولا يجمع الأمة إلا شريعة ربها عز وجل، وذلك لا يكون إلا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولا بد أن تكون الأمة أو الطائفة التي يقيمها الإمام للأمر المعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يكون لها علم بأن هذا معروف وهذا منكر. وكيف تعلم ذلك؟ عن طريق الشرع، يكون لديها علم شرعي بأن هذا معروف وهذا منكر. ثانيا، أن يكون لديها علم بأن هذا الرجل ارتكب ترك المعروف أو فعل المنكر، لا بد من هذا. فإن لم تعلم فإنه لا يجوز أن تنكر لا أمرا ولا نهيا. لو أنك رأيت رجلا معه امرأة يمشي في السوق معه امرأة، ومسكتك الله يا شيخ ما تخاف الله تمشي مع الحريم بالسوق، يصح هذا ولا ما يصح؟ ما يجوز أبدا. أسأل أول ما هذه المرأة، ما علاقتها، ما علاقتك بها؟ قال والله هذه أختي، هذه أمي، هذه بنتي، أكف وأنت. اللهم إلا أن يكون هناك قرائن قوية تخالف ما ادعاه فهذا شيء آخر. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينكر الشيء إلا بعد أن يعلم أنه منكر. لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة جلس، قالوا كم صل ركعتين؟ لا، قال أصليت. هي احتمال أن صلى والرسول عليه الصلاة والسلام ما شافه، قال أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي، قال قم فصلي ركعتين. طيب، خرجت من المسجد وجدت واحد يمشي في السوق، تقول تعال ما تخاف الله، الناس يصلون بالمسجد وانت تمشي بالأسواق، صح خطأ؟ وش أقول؟ أقول أصليت يا أخي. إذا قال لا والله ما صليت توجه من الشغل، أقول يا أخي ترى الصلاة مهمة وأنصح بلطف. نعم. طيب، لابد أن يكون عند الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر حكمة، حكمة بأن يدفع الأشر بالشر والشر بالخير. صحيح يا أخي، سبحان الله، بأن يدفع الأشر بالشر والشر بالخير. صحيح صحيح، لأن دفع الأشر بالشر أهون، يعني ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. هذه قاعدة عند أهل العلم. يعني مثلا لو أنه رأى رجل على منكر ونهاه عن هذا المنكر وقال طيب أنا أترك، ولكن أروح آخذ أشد منه. رأى يشرب الدخان، قال يا أخي ليش تشرب الدخان؟ هذا حرام عليك. قال طيب الله يعافيك، خلى الزكارة تقعد هنا. يا ولد عندك كاسة خمرة، وراح وشرب خمر. لكن لو خليته يشرب الدخان أيهن أفضل؟ طبعا الدخان أفضل. فإذا علمت، أي نعم، إذا علمت أنني إذا نهيته عن الدخان راح يشرب الخمر، ما هو صحيح أني أنهاه عن الدخان، أخليه يشرب الدخان ويريق، ولا منه انتهى قلنا له ترى هذا يا حرام ولا يجوز، ولعل الله يهديه. ولهذا يذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما دخل التتار الشام مرة هو وصاحب له بقوم يشربون الخمر من التتار، ولم ينههم شيخ الإسلام، فقال له صاحبه في ذلك، قال لو نهيناهم عن هذا تركوا الخمر وراحوا يهتكون أعراض المسلمين، لأن دون قوم مفسدون، خلهم يلهون بخمرهم اللي شروا عليهم ولا يتعدى. شوف كيف الحكمة. وهذه يعني استعمال الحكمة أمر ضروري للإنسان الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما استعمال الرفق فهو أيضا كمال للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتعلمون أن أو يعلم بعضكم أن رجلا يهوديا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة، قال السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا محمد. قالت عائشة غيرة لله ورسوله، عليك السلام واللعنة. نعم، حمل وعدولته. نعم، السلام واللعنة جميعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق، قولوا إذا سلم عليكم الكتاب قولوا وعليكم، إن كانهم قالين السلام فهو عليهم، إن كانهم قالين السلام فهو عليهم. عدل هذا. نعم، هذا هو العدل. ثم قال إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. الله أكبر، غيرتنا تأبى إلا أن نعنف ونستعمل العنف ونظن إن هذا هو اللي يحل المشكلة، ولكن الأعلم منا والأنصح محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صادق بار، يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. ويذكر عن أحد العلماء من أئمة الدعوة رحمهم الله أنه مر على عامل، وأحد رواها لي مر على صاحب نخل، ولهم قد أذن المغرب، قد أذن المغرب، ولهذا يغني على إبله لأن الإبل تطرب للغناء، يغني عليها. فوقف عليه قال ما تستجع على روحك يا الحمار، يلي فيك ما لا فيك، كيف ما صلي هذاك مسكين؟ غضب، قال له الحمار أنت ولا نمصلي وصلاتي لي ورح يا أمان الله. جاء الشيخ جزاه الله خيرا وغفر له وتكلم معه بكلام لين هادئ، وقال الصلاة خير من هذا العمل، وأنت تصلي إن شاء الله ترجع إلى عملك. قال جزاك الله خير، أنت الوجه مبارك، والله جان واحد تو قال لي يا الحمار يا اللي فيك ما لا فيك رح صل. خلى المسبكه او نزل من من من نخلته وراح وصلى. هذا شاهد واقع يصدق، وان كان قول الرسول صدق بلا تصديق لانه صادق المصدوق، لكن الواقع يزيدك ايمانا بان الرفق خير من العمر. لكن الله يعفو عنا، الحقيقه احيانا تاخذنا الغيره، نعجز نملك انفسنا ونعنف ونزعل تبتر اعصابنا، ولكن الاولى لنا ان نهدئ ونشوف وننظر. طيب، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من وظيفه من؟ الامام. فان لم يفعل، بان كانت له اشغال تمنعه من مباشره هذا بنفسه، فانه يكله الى من به الكفايه. وذكرنا انه لا بد في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من ان يكون عنده علم بالشرع وعلم بالواقع، يعني يعرف ان هذا الانسان ارتكب المنكر او ترك الواجب. والثالث ان يكون لديه حكمه يزن بها الامور ويقدرها حتى يتم الامر على ما ينبغي. ومن الدعوه ايضا امر الرابع، وهو تغيير المنكر. تغيير المنكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. واظن اننا ضربنا مثلا فيما سبق، والله ما ادري هنا ولا في الكليه، مثال ذلك: رجل مر بصاحب عود يضرب به. تعرفون العود؟ استعملتوه؟ طيب، المهم أنه ليس عود الحطب، العود الذي يعزف به. نعم، مر رجل بهذا العود، أول ما يجب عليه أن يكسره، هذا فليغيره بيده. إذا لم يستطع بلسانه، بمعنى أن يتكلم عند من يمكنه أن يكسره، إن لم يستطع فبقلبه، يكرهه وينكره ولا يصاحب صاحبه. وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس، يظنون أنك إذا كرهت المنكر بقلبك فاجلس مع أهله، وهذا خطأ. لأن الله عز وجل يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. اتلوا الآية: إنكم إذن، يعني إن قعدتم مثلهم. فالمنكر بالقلب ما يكره. هل يعقل إنسان يكره الشيء يجلس عند من يفعله؟ ما يعقل أبدا. طيب، هذه ثلاثة أمور: دعوة وأمر وتغيير، تشتبه على بعض طلبة العلم، يظنون أنها واحد ولكنها مختلفة. مختلفة: الدعوة عرض، وترغيب وترهيب. الأمر توجيه أمر، طلب الفعل أو الكف على وجه الاستعلاء. التغيير مباشرة إزالة المنكر، تباشره أنت بيدك. فبينهما فرق يجب على طالب العلم أن يعرفه حتى لا تختلط عليه الأشياء. الله أكبر. كالحيطان بالنسبة للطفل، فعلى الإمام أن يكون قائما بالسياسة، وهي أي السياسة سلوك كل ما يصلح به الخلق، سلوك كل ما يصلح به الخلق، وهي إما داخلية وإما خارجية. أما الداخلية فأن يسوس رعيته بالعدل واجتناب الجوع والعمل بالقرائن والبينات وغير ذلك. المهم أن يسوس رعيته بالعدل. فمثلا لا يفرق بين القريب والبعيد، والغني والفقير، والشريف والوضيع، وما أشبه ذلك، إلا إذا اقتضت المصلحة، إذا اقتضت المصلحة أن يعفو مثلا عن رجل له شرف وجاه، وأن يقيم، وهذا في غير الحدود، وأن يقيم التعزير على آخر مجرم يعتدي على الناس دائما ولا ينفع فيه أن يمن عليه بالعفو. ولهذا قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والسياسة انقسم الخلفاء فيها إلى ثلاثة أقسام: قسم أخذ بسياسة الجو، بسياسة الجوه، وكان كلما طرأ على نفسه أن هذا مما يصلح الناس عمل به ولو خالف الشرع، مثل أئمة الجور الذين يعتدون على الناس بالضرب والحبس في أمور بسيطة لا يجوز الشرع أن يعزر فيها بهذا التعزير. وقسم آخر أهملوا السياسة نهائيا ولم يعملوا بقرائن الأحوال ولا عملوا بالمصالح العامة التي راعها الشرع، فالأولون أفرطوا والآخرون فرطوا. وقسم ثالث أخذ بالسياسة وهي رعاية المصالح التي لا تخالف الشرع، مع أننا نقول لا يمكن لأي شيء يسمى مصالح فيخالف الشرع، بل كل ما خالف الشرع فهو مفسدة، لكن نقول ذلك من حيث يتراءى للناظر أن هذا مصلحة ويخفى عليه أنها داخلة في الشرع. فالسياسة الداخلية يجب على الإمام أو الخليفة أن ينظر فيها ما فيه المصلحة، أن ينظر إلى ما فيه المصلحة فيتبعه، وما فيه المصلحة لا يمكن أن يخالف الشرع، لكن قد يتراءى للإنسان أن هذا مصلحة ومخالف للشرع وهو في الواقع ليس بمصلحة. أما السياسة الخارجية فهي معاملة غير المسلمين، معاملة غير المسلمين، معاملة غير المسلمين له معهم طرق: عهد وأمان وذمة وحرب، يعني له معهم مقامات أربعة: عهد وأمان وش بعد؟ وذمة وحرب. أما الحربيون فأمرهم ظاهر، يجب عليه أن يقاتلهم حتى يكون الدين لله، بأن يسلموا أو يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، ولا فرق في ذلك على القول الراجح بين أهل الكتاب وغيرهم. فأما قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن هذا لا يمنع أن يتعدى الحكم إلى غيرهم، لا سيما أنه قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه لمن معه من المسلمين خيرا، وذكر الحديث وفيه أنه إذا لقي عدوه دعاه إلى الإسلام فإن أبى أخذ منه الجزية فإن أبى قاتله، وهذا عام، بل قال: إذا لقيت عدوك من المشركين. وهذا هو الصحيح، أن الجزية تؤخذ من كل كافر، تؤخذ من كل كافر. طيب، هؤلاء الحربيون، صار الحربيون ما لنا فيهم إلا حالة إيش؟ القتال أو الاستسلام للجزية إلا إذا أسلم. ثانيا المعاهدون الذين نعقد بيننا وبينهم عهدا أن لا يعتدوا علينا ولا نعتدي عليهم، وأن لا يعينوا علينا ولا نعين عليهم، وهؤلاء لا يخلو أمرهم من ثلاث حالات: إذا عاهدناهم لا يخلو أمرهم من ثلاث حالات: إما أن يستقيموا على العهد وينفذوه تماما، وفي هذه الحال يجب علينا أن نستقيم لهم لقوله تعالى: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. والوفاء بعهدهم لا شك أنه من محاسن الإسلام. الحالة الثانية أن يخونوا وينقضوا العهد، وفي هذه الحال يكونون حربيين، يكون حربيين يعني ينتقض عهدهم. ودليل ذلك ما جرى لقريش حين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ومن جملة شروط العهد أن لا يعينوا عليه على حلفاء أحد، أن لا يعينوا حلفاءهم على حلفائه، فنقضوا العهد بأن عانوا حلفاءهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. الحال الثالثة أن لا ينقضوا العهد ولكننا لا نأمنهم، نخاف منهم نقض العهد، فهؤلاء نعاملهم معاملة وسطا بأن ننبذ إليهم عهدهم، فنقول: ليس بيننا وبينكم عهد، والعهد الذي بيننا وبينكم مفسوخ منبوذ. دليل ذلك قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله يحب الخائنين. استغفر الله، إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب الخائنين. هذه حالنا، هذه أحوال من المعاهدين، ثلاث حالات. أهل الذمة هم الذين عقدنا لهم الذمة التي تتضمن حمايتهم وإعطاءهم حقوقهم الشرعية على أن يبذلوا لنا الجزية. الجزية يعني شيء يجعله الإمام على كل واحد منهم، وتفصيلها معروف في كتب الفقه. هؤلاء يجب علينا نحوهم أن نعطيهم كل الحق الذي يقتضيه عقد الجزية أو عقد الذمة على الأصح. الثالث أو الرابع، الرابع المستأمنون الذين طلبوا الأمان على أنفسهم وأموالهم لمدة معينة. هؤلاء دون المعاهدين ودون أهل الذمة وفوق الحربيين، ولهذا يصح الأمان حتى من غير الإمام، حتى من غير الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أمهان. يمكن لأي واحد من الناس يدخل أحدا من الكفار إلى بلاد الإسلام بأمان، وما دام مستأمنا، ما دام مؤمنا له، فإنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. دليل هذا قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. المهم أن الإمام يقوم بهذه الأمور الأربعة: العلم والعمل والدعوة والسياسة. وذكرتم ما الذي يتفرع على الدعوة. طيب، المؤلف يقول: يلزم الإمام أن ينصب. طيب، من الذي ينصب الإمام؟ من الذي ينصب الإمام؟ يكون نصب الإمام بواحد من أمور ثلاثة: إما أن يعهد به الخليفة السابق، وإما أن يجتمع عليه أهل الحل والعقد، وإما أن يأخذ ذلك بالقوة والقهر. مثال الأول: عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى عمر، نعم، بالخلافة. عرفتم؟ إذن ثبتت خلافة عمر بعهد أبي بكر. ولكن يجي الشيطان الذي يقول للإنسان من خلق الله، يقول من خلف أبا بكر، من خلف أبا بكر. هذه المسألة نقول خلف أبا بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يشكل على هذا أن يقول قائل أين النص من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل قال لأبي بكر أنت خليفتي على أمتي بهذا اللفظ؟ لا. طيب، قال بعضهم خلفه بالإشارة، يعني أشار فعل أفعالا تشير إلى أنه الخليفة من بعده. وقال آخرون بل ثبتت خلافته بإجماع أهل الحل والعقد، لأن الصحابة أجمعوا على ذلك. والصحيح أن خلافته ثبتت بالنص، إما ظاهر صريحا وإما إيماء وإشارة. فلننظر، خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر إماما للناس في مرض موته في الصلاة، حتى إنه لما دعوى عمر غضب وقال إن كنا صواحبات يوسف، يعني زوجاته اللاتي دعونا عمر، ثم أمر أن يدعى أبو بكر فجاء فخلفه على أمته في الصلاة.